يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تفكروا واعتبروا واشكروا ربكم، كم من نعمة أنعم الله بها علينا، وكم من فضل ساقه الله إلينا، هدانا في ديننا، وأمننا في بلادنا، وسلمنا في أبداننا، وأغدق علينا أرزاقنا، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. والعالم مضطرب من حولنا، والعدو يتربص بنا ويحيك المؤامرات ضدنا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. بلادنا ولله الحمد خير الكنوز بدينها ومقدساتها، بلادنا أغلى الثروات بقيمها ورجالها، بلادنا عالية القدر في منزلتها، ويانعة الثمر بمنجزاتها. بساط الأمن فيها يقلق المرجفين، والتماسك بيننا وبين ولاة أمرنا يزعج الحاقدين الطامعين. بلادنا معرض الإسلام وحصن الإيمان، في عرصاتها تنزل القرآن، ومن بلادنا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بلادنا مكة والمدينة، وبهما أفضل مسجدين على وجه الأرض. نعم الله تعالى علينا كثيرة ومتنوعة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن من نعم الله تعالى علينا أن من علينا في هذه البلاد المباركة بقيادة قوية في عقيدتها، متزنة في سياستها، محنكة في اتخاذ قراراتها، رزينة في تعاملها، فالناظر إلى تعامل المملكة العربية السعودية مع القضايا المتقدمة والمعاصرة الداخلية والخارجية يجد أنه أمام نفوس كبيرة وعقول سليمة تزن الأمور بميزان الشرع والحكمة والروية. فبالرغم من التحديات التي واجهتها دولتنا العزيزة وكثرة محاولات التشكيك في قدرات وإمكانيات المملكة العربية السعودية لإدارة مواسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، وبالرغم من ترصد الحاقدين وبحثهم وتنقيبهم عن الأخطاء مهما كان حجمها وطمس الإيجابيات على كثرتها وعظمها، إلا أن حكومتنا تركت الرد الحقيقي على أرض الواقع وتركت الإنجازات تتحدث عن نفسها أمام العالم دون الدخول في مهاترات مع السفهاء. سخرت جميع إمكانياتها لتنظيم موسم الحج فنجح نجاحا منقطع النظير، ولله الحمد والمنة. وإن هذا النجاح لم يأتي من فراغ، وإنما جاء بتوفيق من الله تعالى أولا، ثم عزم رجال مخلصين لدينهم ووطنهم. أكثر من مليوني حاج في بقعة محدودة، وقت واحد، وظروف صعبة، فيهم الكبير والمريض والطفل والمرأة والمقعد، وبلغات متعددة وطبائع مختلفة، ومع ذلك كله وبفخر واعتزاز نجحت المملكة العربية السعودية نجاحا باهرا متميزا. فكان أبلغ رد على أبواق الشر والفتن والفساد وأن دولتنا دولة لا تحركها الرياح والأزمات ولا تخشى أبواق الحاقدين وأكاذيبهم، فهنيئا لنا بهذا الدين الإسلامي العظيم، وهنيئا لنا بهذه الحكومة الرشيدة، وهنيئا لنا بهذا الشعب السعودي الأبي الوفي. هنيئا لجميع المسلمين بهذه الدولة العظيمة القائمة بخدمتهم ليؤدوا مناسكهم مطمئنين. هنيئا لولاة أمرنا وشعبنا بهذا النجاح الكبير، وهنيئا لكل المسؤولين والعاملين والمتطوعين بهذا النجاح والتميز. فلنحمد الله تعالى، فلنحمد الله تعالى الذي سلم وفده وسلمنا وأظهر أمننا وكبت عدونا. والله تعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن من أسباب نجاح حج هذا العام ما أخذت به دولتنا أيدها الله من أسباب القوة التي ترهب أعداءها المستميتين للقضاء على شعيرة الحج، التي تربط المسلمين بدينهم، وتربط المسلمين بعضهم ببعض، وتظهر قوتهم واتحادهم. يريدون تحويل الناس من عبادة الله تعالى وحده إلى عبادة القبور والموتى، ومهما مكروا وكادوا، فما دمنا متمسكين بعقيدتنا وتوحيدنا ووحدتنا، فإن كيدهم ومكرهم لا يضرنا. فالله تعالى مذل أعداء وأعداء نبيه صلى الله عليه وسلم وأعداء دينه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إن دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي الدعوة الإسلامية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة الصالح، ولهذا نجحت وحققت آثارا عظيمة رغم كثرة أعدائها ومعارضيها في العالم الإسلامي أثناء قيامها، وذلك مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقد قال بعض المؤرخين لهذه الدعوة: إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل الدولة السعودية التي أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها. ولا تزال هذه البلاد والحمد لله تنعم بثمرات هذه الدعوة وهذه الدولة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا وولاة أمرنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم اهزم الحوثيين ومن شايعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم احفظ جنودنا وأيدهم وسددهم وثبتهم وكن معهم وعجل بنصرهم، واخلفهم في أهلهم خيرا، واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.